السؤال الثاني، الذهب المدام عندها ذهب بين عقد وأساور وكذا، فهل هذه عليها زكاة أو ماذا؟ طيب معدل لللبس يعني؟ إيه لللبس إيه، ومختلفة بين عقد أو حلق وخاتم أسوار، يعني حب حب من كل نوع. طيب سؤال آخر يا هشام. لا جزاك تسمع الله. تسمع الجمع وياك شيخنا. السؤال الأول لعل تضح لك، هو يقول أنه يذهب إلى العمرة وكذلك نية كذلك السياحة، فذهب عن طريق إلى المدينة ثم بعد ذلك استقر في جدة أسبوع أو أقل ثم أراد أن يذهب إلى العمرة، هل فعل هذا صحيح أن يحرم من جدة؟ كان واجب عليه أن يحرم عند محاذاة الميقات، إما من ميقات ذي الحليفة الذي مر به أو من ميقات السيد الكبير، لأنه هو ميقات من كان مقيما في الرياض، ولكنه لم يفعل هذا ولا ذاك، وإنما أحرم من جدة، وجدة هي دون المواقيت، وبهذا يكون قد تجاوز الميقات وهو مريد للنسك وأحرم بعد تجاوزه للميقات، فيكون عليه عند جمهور أهل العلم يكون عليه دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، إن استطاع إن كان يستطيع أن يذبح دما فيذبح دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم بسبب تركه لهذا الواجب وهو الإحرام من الميقات. نعم. عنه ذبيحة وعن زوجته ذبيحة كذلك. نعم عنه دم وعن زوجته دم. كان ينبغي أن يسأل، هو مفرط بترك السؤال، كان ينبغي أن يسأل قبل أن يحرم من جدة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. السؤال الثاني عن الذهب المعد للزينة، هل عليه زكاة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، الذهب الذي تتزين به المرأة و يعني معد للاستعمال، فتلبسه المرأة من حين لآخر أو تلبسه في المناسبات ونحو ذلك، فذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة فيه، وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا تجب فيه الزكاة، والقول الراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو أنه لا زكاة فيه، لأن قاعدة الشريعة عدم إيجاب الزكاة في الشيء المعد للاستعمال والقنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه، ولذلك لا تجب الزكاة في بيت الإنسان ولا في سيارته ولا في الأشياء المعدة للاستعمال عموما، ومن ذلك أيضا الحلي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للنساء: تصدقنا ولو من حريكن، كما في الصحيحين، فضرب به المثل في صدقة التطوع، هذا فيه إشارة إلى أنه في الأصل لا تجب فيه ما دام معدا للاستعمال. وأما ما استدل به القائمة بالوجوب فهي إما أحاديث صريحة غير صحيحة أو أحاديث صحيحة غير صريحة، ولهذا قال الترمذي رحمه الله: إنه لا يثبت في هذا الباب شيء، ومن ذلك حديث المسكتين وحديث الفتخات من ورق الوارد في حديث عائشة وحديث أم سلمة، كلها حديث ضعيفة لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية كما قال الترمذي وغيره. وعلى هذا فالقول الراجح هو ما عليه أكثر أهل العلم، وهو أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. نعم. ولو كان استعمال المرأة لهذا الذهب بعد فترات طويلة جدا، ولو كان لا يستعمل إلا في حالات قليلة، كان يستعمل السنة مرة أو حتى السنتين مرة، المهم أن الغرض من وجوده لدى المرأة هو الاستعمال. ما دام أن الغرض هو الاستعمال وليس التجارة أو الكنز فحينئذ ليس فيه زكاة. نعم. أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من تبوك الأخ أبو عبد الملك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الله يا أخي الأخ. حياك الله، تفضل. حياك الله يا شيخ سعد. أهلا، حياكم الله أبو عبد الملك. السؤال الأول للشيخ أنا: هل يقضي من كان يحافظ على السنة الرواتب، يعني من شغل على السنة في المغرب بأمر طارئ،